لا إله إلا الله اللهم صل على آله. اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة التي محمد وسيلة وفضلها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فديدن الخطباء في هذه الجمعة الحديث عن الهجرة والدروس المستمدة من الهجرة، وهي عادتهم في كل عام في مثل هذا الوقت في الخطبة الأولى من شهر المحرم في الغالب، ولكني لن أتحدث كما يتحدثون حول دروس الهجرة. أولا، لأن التحدث عن دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في طول العام ليس في شهر المحرم، وثانيا لأن حديثهم هذا إنما بني على خطأ تاريخي يعرفه طالب العلم الصغير الذي طالع كتب السيرة، وهذا الخطأ أنهم تصوروا أو يصورون للناس أن الهجرة كانت في شهر الله المحرم، وهذا خطأ. فإن محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي والسير والذي يعتبر عمدة في هذا الباب في ذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذكر مغازيه، والذي بنى عليه ابن هشام كتابه بالسيرة النبوية، وكذلك غيرهما ممن صنف في السيرة ذكروا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر في شهر ربيع الأول، واختلفوا في اليوم الذي هاجر فيه، فقيل في أول ربيع الأول خرج من مكة ووصل المدينة في الثاني عشر من ربيع الأول في يوم اثنين. جمهور العلماء على أنه وصل في يوم اثنين، لكن اختلفوا في تحديد يوم الاثنين هذا، هل هو الثاني عشر من ربيع الأول أم غير ذلك، ولكن لم يوجد خلاف يذكر في أن كتب السيرة أطبقت على أن الهجرة كانت في ربيع الأول. طب لماذا بدأ التاريخ الهجري في المحرم؟ كان الأولى أن تكون البداية من ربيع الأول. نذكر أولا كيف كان التاريخ الهجري، يبين هذا الأثر الذي أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة عن سعيد بن مسيب أنه قال جمع عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار كي يستشيرهم في وضع التاريخ، فقال لهم متى نكتب التاريخ؟ فأشار علي علي رضي الله عنه أن يبدأ كتابة التاريخ من السنة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الشرك، يقصد مكة لما كانت دار شرك، قبل أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم تصير دار إسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام ولن تتحول إلى دار كفر. فأقر عمر هذا وبدأ التاريخ الهجري من العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهر فإنهم جعلوا المحرم هو الشهر الأول، لأن العرب كانوا يسمون الأشهر بهذه الأسماء في الجاهلية، فهذه الأسماء ليست وليدة الإسلام، بل العرب في الجاهلية كانوا يسمون الأشهر أي الأشهر الهلالية بهذه الأسماء التي نحن نسميها المحرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني إلى آخره. فكما قال أيضا سعيد بن المسيب فيما ذكره ابن كثير في مسند الفاروق أنه قال أول من كتب التاريخ عمر لسنتين ونصف من خلافته، فكتب لستة عشرة من الهجرة بمشورة من علي بن أبي طالب، أي أن عمر لما تولى الخلافة بعد تولي الخلافة بعامين ونصف جمع المهاجرين والأنصار وشاورهم في كتابة أو في التاريخ للمسلمين. كان هذا في العام السادس عشر من الهجرة، فاتفقوا على العام أنه العام الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقولوا أنه هاجر في المحرم، أي أنه صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر ربيع الأول من العام الذي هو أول عام في التاريخ. فهذا خطأ تاريخي لم ينتبه إليه أغلب الذين يتكلمون في هذا الأمر، بل زادوا أمرا آخر، أي زاد الناس أمرا آخر، وأنهم جعلوا هذا الشهر احتفالا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا نحتفل بالعام الهجري. نقول أولا لو كان الاحتفال هذا مشروعا لكان أول من احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بعدهم، فلم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدون الذين هم خير الخلفاء بالعام الهجري ولا بالهجرة ولا بغير ذلك من هذه الأعياد التي ابتدعت في الإسلام وليست من الإسلام، أي ليس الاحتفال بها مشروعا في الإسلام، إنما هي بدع دخلت علينا في الغالب من الشيعة في الدولة التي تسمى بالفاطمية، وهي دولة شيعية على المذهب الإسماعيلي الذي هو إحدى مذاهب الشيعة. فعلوا ذلك لما دخلوا مصر وأرادوا أن يحولوا مصرا إلى دولة شيعية تكفر الصحابة، لما جاءوا من المغرب جاء جوهر الصقلي بأمر هذا المعز لكي يفتح مصرا وكي تتحول مصر إلى دولة للأسف كان فيها سب الصحابة، فكان في زمن هذه الدولة الفاطمية يسب الصحابة على المنابر وفي البيوت أو في الطرق ويكتب هذا للأسف، كما أرادت إيران هذه الدولة الرافضية الشيعية التي يسب فيها الصحابة الآن أن تحول مصر مرة أخرى في عهد دولة الإخوان إلى أيضا دولة شيعية تسب الصحابة، ولكن الله عز وجل أحبط مكرهم. فكان الخميني الزاهق الذي أزهقه الله، يقول كما في موقع مصر الفاطمية في مقدمة الموقع: أرى الرايات من مصر مقبلات. فكانوا يعدون العدة من زمن الخميني إلى فتح مصر كي تتحول إلى دولة شيعية تكفر وتسب الصحابة مرة أخرى، لكن الله عز وجل أحبط مكرهم. الشاهد أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على قول جمهور المؤرخين، كافة أغلب المؤرخين الذين أرخوا للسيرة، أنها كانت في ربيع الأول، ليست في المحرم، ولا يشرع الاحتفال بهذا لأنه لم يحتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أنهم يلعبون في يومين، لهما يومان يلعبون أي يحتفلون بهما في الجاهلية، لهما عيدان في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم عن هذين اليومين بيومي الفطر والأضحى. فهذه أعياد الإسلام، نحن ما عندنا في طول السنة إلا هذان، إلا هذين، إلا هذين العيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه الأعياد السنوية عند المسلمين. ويوم الجمعة عيد أسبوعي في كل أسبوع. وكذلك فيما يتعلق بشهر المحرم، فإن شهر المحرم من الأشهر الحرم، فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر أو رجب الفرد ورجب الفرد، هذه الأشهر الحرم. فالمحرم يختص بأنه من الأشهر الحرم. وما معنى الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم كانت معظمة في الجاهلية أيضا، حيث كان العرب كما هو معهود عليهم في الجاهلية يكثرون من القتال، التقاتل، يتقاتلون فيما بينهم، تهجم قبيلة على قبيلة بسبب الهجاء أو بسبب الثأر أو بسبب السرقة ونحو ذلك، ولكنهم كانوا يأتون في الأشهر الحرم يتوقفون عن القتال، يحرمون القتال فيما بينهم في الأشهر الحرم. فكانت الأشهر الحرم معظمة في الجاهلية، ولكن العرب احتالوا على ذلك، أي أنهم كانوا إذا أرادوا القتال في شهر من الأشهر الحرم نحو المحرم ماذا يفعلون؟ يؤخرون حرمة هذا الشهر إلى الشهر الذي بعده، فيجعلون صفرا، فيجعلون صفرا محرما بدلا من المحرم، حتى يتمكنوا من القتال في شهر المحرم، يؤخرون التحريم. وفي هذا نزل قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. النسيء في اللغة يأتي على معنيين: المعنى الأول التأخير، والمعنى الثاني الزيادة، أي أن العرب في الجاهلية كانوا يؤخرون الشهر، يجعلون صفرا مكان المحرم حتى يخرجوا من عهدة القتال في الأشهر الحرم، تحرفوا التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر: إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن هذا التعطيل والتأخير في الأشهر انتهى وعاد التاريخ كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض، حيث كان العرب يحجون في الجاهلية أيضا على بقايا ملة إبراهيم، فكان حجهم في الغالب لا يوافق أشهر الحج لأنهم كانوا يؤخرون الشهور ويزيدون فيها على حسب هواهم، فكان حجهم في الغالب لا يقع في له لا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في شوال، إنما كان يدور على الأشهر كلها في طول السنة على حسب ما يؤخرون ويقدمون من الشهور. فقدر الله عز وجل أن يعود التأريخ مرة أخرى في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كان عليه، فكان حجه صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة أو في ذي القعدة وفي ذي الحجة لما أحرم الصحابة، أي كان وكان يوم عرفة في وقته في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حرف العرب بالجاهلية التاريخ وغيروا في الشهور وزادوا فيها، فاستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في سنة حجة الوداع. فهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن تذكر عن شهر الله المحرم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم. ومن فضائل هذا الشهر أو من الخصائص التي اختص بها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان في شهر الله الذي تدعونه المحرم، وإن أفضل الصلاة أو إن أفضل التطوع بعد الفريضة قيام الليل. فخص النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم بالصيام، أن الصيام فيه أفضل صيام بعد رمضان. لكن أشكى على هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام المحرم كله، صام أغلبه كما ثبت هذا في شهر شعبان، فكما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا قليلا. فذكر الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الجمع بين هذين الأمرين، حيث قال في حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا الحديث صريح لأن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان، فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك. ثم قال: والذي ظهر لي والله أعلم أن التطوع بالصيام نوعان، أحدهما التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، أي التطوع المطلق الذي ليس مقيدا بشيء لا بزمان ولا بشيء. والثاني ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله أو بعده، فهذا ليس من التطوع المطلق بل صيامه تبع لصيام رمضان وهو ملتحق بصيام رمضان، ولهذا قيل إن صيام ستة أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الظهر فرضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم في شعبان لأنه بين هذا رمضان تهيئة لدخول شهر رمضان، ففضل صيام شعبان يتعلق أو مقيد برمضان، وكذلك الستة أيام من شوال. أما شهر المحرم هو الأفضل في الصيام المطلق الذي ليس متعلقا لا برمضان ولا بغير رمضان. هذا هو الجمع بين إيه؟ بين مسألة أفضلية الصيام. وتخصيص أول المحرم بالصيام هذا ليس عليه دليل، يعني صيام أول المحرم مثل صيام آخر المحرم، لا اختلاف لا فرق. اليوم الوحيد الذي له فضل عن بقية أيام المحرم هو يوم العاشر من ذي الحجة، ويلتحق به التاسع اللي يوم عاشوراء، هذا الذي له فضل يختلف عن بقية أيام الشهر، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم: إن يحتسب على الله في يوم عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله. هذا فضل صوم يوم عاشوراء. وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، حتى يخالف اليهود، لأن اليهود كانوا يحتفلون بيوم عاشوراء، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون ومن الغرق. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى أنهم يحتفلون بهذا اليوم قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان صوم عاشوراء على المشهور فرض، كان صوم عاشوراء على المشهور فرضا في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان، فكان صيام عاشوراء فرضا على المسلمين قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما فرض رمضان ترك، كما في حديث عائشة في حديث ابن عمر. فيوم عاشوراء الذي له فضل على بقية الأيام، أما الذين يعتقدون أنه يصوم أول المحرم لأن أول السنة الهجرية، والذين من يعني يعتقدوا أن هذا الصيام له فضل على بقية، لا دليل عليه. إذا صمت أول المحرم كأنك صمت الثاني، كأنك صمت الثالث، كأنك صمت يوم عدا يوم العاشر والتاسع مع العاشر فقط. فالاحتفال بما يسمى بالعام الهجري هذه عادة أخذت عن النصارى، وأول من ابتدعها الشيعة لما دخلوا مصر. ما ظل المسلمون أكثر من 3 قرون هي قرون السلف الصالح، خير الناس، لا يحتفلون لا بعام هجري ولا بليلة إسراء والمعراج ولا بليلة نصف شعبان، لا يحتفلون بهذه الأشياء، لم تكن معروفة في زمن الصحابة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحتفلون بهذه الأشياء. إنما الذي ابتدع هذه الاحتفالات الشيعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة خداعا للمسلمين حتى يشغلوهم بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فننتبه إلى هذا، وننتبه إلى الخطأ التاريخي الذي أشرت إليه في أول الخطبة، أن الهجرة كما في كتب السيرة كانت في ربيع الأول لم تكن في المحرم. فلو سلمنا أن الاحتفال مشروع، أن الاحتفال مشروع على من يحتفل بالهجرة في ربيع الأول، هذا الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، من يهاجر في المحرم؟ هذا باتفاق جمهور العلماء الذين أرخوا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يصرف عنا الجهل وأهله. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب جزاك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول من باب الفائدة، لأن الشيء بالشيء يذكر، إن الهجرة في الإسلام إنما شرعت في مواطن، منها وعلى رأسها الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، هذه ماضية إلى يوم القيامة، أن يهاجر العبد من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة لما كانت دار شرك إلى المدينة حيث صارت دار إسلام، وكانت الدولة في الإسلام أو في المدينة في أول أمرها. والهجرة أو نوع الثاني من الهجرة، الهجرة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. يعني لو سلمنا أن هناك من يعيش في منطقة تعج بالمعاصي، في حي يعج بالمعاصي، فيه شرب الخمر وفيه استباحة المحرمات أو فيه الأمور التي لا تعين العبد على الطاعة، يعيش في قوم سوء، فيشرع له أن يهجر هذا المكان وينتقل إلى حي آخر أو مكان آخر فيه من يعينه على طاعة الله. فالهجرة من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. والهجرة المطلقة أو الشاملة التي لا يخلو منها أحد هي ما جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالعبد كلما هجر معصية فهو يعتبر مهاجرا، هذا المسمى العام أو المطلق. وأما الهجرة التي ابتدعها الخوارج وهذه فرقة خرجت على جماعة المسلمين، كان خروجهم في زمن الصحابة لما خرج على عثمان وقتل عثمان، وخرج على علي وقتل عليا رضي الله عنهما. يعني خلاصة منهجهم أو أصولهم أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وحرماتهم، وهم مسلمون في الظاهر. أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وبين سماتهم وصفاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: يخرج من ضئض هذا، من ضئض ذي الخويصرة التميمي الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أو اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. فقال: يخرج من ضئض هذا قوم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أي يقتلون المسلمين ويدعون المشركين، وهذا حالهم الآن. ومن فرق الخوارج في زماننا المعاصر الفرقة التي سمت نفسها بفرقة التكفير والهجرة، أو هكذا أطلق عليها، فرقة التكفير والهجرة، أي أنهم يكفرون المجتمع المسلم ثم يهاجرون منه تحت دعوة أنه صار مجتمعا كافرا فيجب الهجرة منه. وخرجوا من مصر للأسف، فكفروا المسلمين في مصر أو المجتمع المصري الذي فيه مسلمون، الذي أغلبه من المسلمين، وأمروا أتباعهم أن يهاجروا من مصر تحت دعوة صارت دولة كافرة أو أن أهلها كفار. هذه هجرة بدعية، ما أنزل الله بها من سلطان، بل إقامت على منهج فاسد يدمر المجتمع ويدمر المسلمين ويجعل المسلمين يحرق بعضهم بعضا بأيديهم، يهدمون بيوتهم بأيديهم. فلذلك نرى ما نرى من الفساد بسبب هؤلاء الخوارج في هذه الفتن الأخيرة التي حدثت في بلاد الإسلام، حيث خرجوا في عدة بلاد يستحلون الدماء ويكفرون المسلمين، بل لم يستحوا من الله عز وجل في تنفيذ الاستحلال لهذه الدماء في داخل مساجد الله. فكم قتلوا من المصلين والمسلمين في بيوت الله، لأن هذا دينهم التكفير واستحلال الدماء ولا يفرقون. فكم قتلوا من إخوانكم في ليبيا في بيوت الله عز وجل، وقتلوا خطباء السنة الذين ما نقول إنهم يعني يخالفون، لا، خطباء على السنة قتلوهم واستحلوا دماءهم لأنهم لا يوافقونهم على منهجهم الفاسد في تكفير المسلمين. هذا حالهم، هذا حال فرقة التكفير والهجرة التي ينبغي على كل مسلم أن يتبرأ منها وأن لا يوافقها وأن لا كما قال يتعاطف معهم تحت دعوى أنهم مجاهدون ويريدون إقامة دولة الإسلام. كذبوا والله كذبوا والله. هذا التنظيم تنظيم داعش ها الذي يصور المسلم أنه يريد إقامة دولة الإسلام كذابون، بل هم صنيعة اليهود وصنيعة الروافض في إيران، هم يعلمون ذلك جيدا. ومن أين يأتون بأسلحتهم؟ من اليهود، من أمريكا ومن الروافض في إيران، كي يقتلوا بها المسلمين في سيناء وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. يتواطؤون مع أعداء الإسلام تحت دعوى إقامة دولة الإسلام. هذا كذب والله. لما دخلوا في العراق والله كانوا لا يستبيحون دماء الروافض ولا دماء اليهود، إنما يستبيحون دماء المسلمين. وإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا العزة أهلها أذلة وسلموها بنهاية الأمر إلى الشيعة إلى الروافض. فهم كذابون لا تصدقونهم، ولا تصدقوا الذين يصورون للناس أن أهل السنة هم هؤلاء السلف. يقول لك السلفيون هم الدواعش، كذابون. السلف هم الصحابة، السلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه بإحسان، والمتبعون للسلف ها هم الذين يقال عنهم سلفيون، أي متبعون للسلف الصالح. هؤلاء لا يتبعون السلف الصالح، يتبعون الخوارج الذين قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه. فاحذروا ولا تنخدعوا بالشعارات الكذاب، ولا تنخدعوا بما في وسائل الإعلام من هؤلاء المفسدين الذين يصورون أنهم يحاربون الإرهاب وأنهم يحاربون الإسلام. أنتم تعرفون هذا منتصر، هذا وسعد الدين الهلالي وإسلام الدحيري وإبراهيم عيسى إلى آخر هذه القائمة، يخدمون أعداء الإسلام تحت دعوة محاربة الإرهاب، وإنما هم الذين يؤججون نار الإرهاب، هم الذين يؤججون نار الإرهاب. كف الله شرهم عن المسلمين، وكف الله شر الخوارج عن المسلمين، ونصر الله إخواننا المجاهدين حقا إن شاء الله نحسبهم كذلك ونحن نزكي مع الله في تحرير سيناء من أيدي الخوارج، وفي تحرير ليبيا من أيدي الخوارج، وفي تحرير اليمن من أيدي الخوارج ومن أيدي الشيعة الحوثيين الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل أن ينصر عباده المجاهدين حقا في سبيله في كل مكان، في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام، وأن يصلح حال ولاة أمر المسلمين، أن يصلح أمر الحكام، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تبين لهم الحق وتنهاهم عن الشر، ولا تكون يدا لهم في الباطل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.